ماجور يلي من غراقك تعلمت ان الزمن يوم طيب وخايب فاجتني من فارقك ما تولى كذا بدون اسباب عني يتغيب ما مت من فرقاك لكن تعلم ورأسي مشايب لو ما رأسي مشايب مجور يلي من فراقك تعلمت ان الزمن يومين طيب وخيب فجاتني بمفارقك ما تولى كذا بدون اسباب عني يتغيب ما مت من فرقك لكن تعلمت راسي مشيب لو ما راسي مشيب من عادلي ما تلعثم طولتها اللي في يدي من قريب اضحك واسولف ولا حقني سهر نمت لكن قسم بالله ماني طيب اكافح على شمت بسمت والصمت من شوفتك صدفة قعدت اتهيب مجوري اشوفك واكسر الصمت والسمت وادعيك يدوي الناس وانا مغيب جيشك علي ما فاز وانا استسلمت ذل المحبة ذل ما هو يعيب تدري من المخطي ولو ما تكلمت يلي يرضني ظنيتي ما تخيب مجور يلي من غرائك تعلمت ان الزمن يومين طيب وخيب فجاتني بمفارقك ما تولمت كذا بدون اسباب عني يتغيب ما مت من فرقك لكن تعلمت راسي مشيب لو ما راسي مشيب مجور يلي من غرائك تعلمت ان الزمن يومين طيب وخيب ولولا السحا من عادلي ما تلعثم طولتها اللي في يدي من قريب اضحك واسولف ولا حقني سهر نمت لكن قسم بالله ماني طيب اكافح على شمت بسمت والصمت من شوفتك صدفة قعدت اتهيب مجور يلي من غرائك تعلمت ان الزمن يومين طيب وخيب اخاف اشوفك واكسر الصمت والسمت وادعيك يدوي الناس وانا مغيب